أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذا العنوان، وهو مخارج الفروض والنسب بين الأعداد. مخارج الفروض والنسب بين الأعداد، هذا العنوان يحتوي على مقامين من البحث. المقام الأول في مخارج الفروض، والمقام الثاني في النسب بين الأعداد. فلا بد أن نوقع الكلام في كلا المقامين، فالكلام الآن فعلا يقع في المقام الأول في مخارج الفروض. مخارج الفروض لكي نعرف ما هو المراد منه يتوقف على بيان أفراد المركب، لأن مخارج الفروض مركب من مخارج ومن فروض، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة أجزاء المركب. فلا بد أن نبين المراد من المخارج والمراد من الفروض لكي نعرف مخارج الفروض. أما بالنسبة إلى الفروض فقد تقدم المراد من الفروض. الفروض جمع مفرده فريضات، والمراد من الفريضة كما تقدم علينا هي عبارة عن السهم الذي ذكر في القرآن الكريم، وهي كم؟ ستة: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. ثلث وربع وضعف كل ونصفه كما قلنا في الشعر ونصف كل، هاي الفروض. فالجهة الجزء الثاني الفروض واضح، أما الجزء الأول المخارج، ما هو المراد من المخارج؟ المخارج جمع مفرده المخرج، ويمكن بيان المراد من المخرج ويمكن بيان المخرج ببيانين: الاختلاف بينهما في الألفاظ وفي الطريقة، والنتيجة واحدة. إذن عندنا بيانين وطريقتين لتفسير المخرج. واضح يعني تبحثون عن ماذا هناك؟ عن العنوان؟ قلنا في الدرس الآخر درس قلنا بأنه سيقع الكلام في بحث خاتمة في مخارج الفروض، صحيح؟ قلنا هذا الكلام في موجود في كتاب الخاتمة مخارج الفروض، موجود هذا العنوان، صحيح؟ يعني قلت لك سيدنا على صفحة على كتابكم صفحة 349. خب، إذن المخرج هنا عندنا بيانين لبيان المخرج. البيان الأول للمخرج هو العدد الذي ينسب إليه الكسر. العدد الذي ينسب إليه الكسر. فمثلا عندما تقول نصف، يقال في الرياضيات أن النصف من وين ناتج؟ هذا عبارة عن الواحد المنسوب إلى الاثنين، واحد منسوب إلى الاثنين. فالعدد الذي ينسب إليه هو المخرج، يعني الاثنين في مثالنا، واحد منسوب إلى الاثنين. فالعدد الذي ينسب إليه يقال ماذا؟ مخرج. فمخرج النصف اثنين، ومخرج الربع أربعة، لأن الرب واحد منسوب إليه الأربعة، فالمنسوب إليه هو الأربعة، فيقال مخرج. الثم ثمانية، الثلث ثلاثة، وبتعبير بسيط النتيجة النهائية هي ما تحفظ، لكن هو المقام، عندك بسط ومقام، صحيح؟ المقام هذا هو المخرج، واضح؟ المقام هو النتيجة النهائية للمخرج. فمثلا الثلث، ما هو مخرج الثلث؟ ثلاثة، لأنه البسط والمقام، المقام ثلاثة. عليكم السلام. الثم ما هو مخرج الثم؟ ثمان، ثمانية، واضح؟ فالمخرج يعني العدد الذي ينسب إليه الكسر في اصطلاح الرياضيات، والنتيجة النهائية هو ماذا؟ هو المقام. واضح مراد من المخرج؟ خب لا لا، مثلا ثلثين، ثلاثة، يعني اثنين منسوب إلى الثلاثة، فالذي ينسب إلى أي عدد بغض النظر عن البصمة هو مقداره، العدد الذي ينسب إليه هو يقال مخرج. فالثلثين مخرجها ثلاثة، خمسة على سبعة مخرجها كم؟ سبعة، الذي هو النتيجة اللي هو المقام، واضح؟ فإذا نستطيع أن نستنتج بأن المخرج هو المقام، يساوي المقام، سواء كان البسط واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. الآن الحين هاي البيان الأول، نتيجة البيان الأول بعبارة مختصرة أن المخرج هو ماذا؟ هو المقام. فعندما نأتي إلى الفروض، الآن إحنا وش عنوانا؟ مخارج الفروض. الفروض كم عندنا؟ ستة. ستة، صحيح؟ خب كم عدد المخارج يصير؟ ستة. خمسة. لماذا؟ لأنه في تكرر في الثلثين والثلث. عندنا النص، ما هو مخرجها؟ اثنين. الربع أربعة. الثم ثمانية، الثلثين ثلاثة، الثلث ثلاثة، والثلث ستة. ولهذا قالوا في الصلاح بعض كتب الفقهاء، قالوا بأن الأنصب أو النصاب أو الفريضة ستة، مخارجها خمسة، واضح؟ لأن المقامات تكون خمسة، لأن هناك مشترك الثلثين والثلث. هذا هو البيان الأول. وعندنا الصلاح الآن مهم، يعني الآن باب الفائدة يمر علينا أيضا. عندنا في الرياضة بسط ومقام، صحيح؟ بسط ومقام. في الأرض البسط يسمى صورة، صورة، والمقام يسمى مخرج. فبسط مقام، صورة مخرج. إذن البسط على المقام في الرياضيات، الآن في الأرض الصلاحات صورة، وعندنا مخرج اللي هو المقام. البسط يسمى صورة، والمخرج يسمى ماذا؟ يسمى مقام. اللي فوق بسط ولا تحت مقام؟ نص مثلا، النص البسط عبارة عن واحد، والمقام هو اثنين. فلو سألناكم الآن في الثلثين، كم الصورة في الثلثين؟ اثنين. ما هو ما هو هذا المخرج؟ ثلاثة. الآن هي بس الصلاحات، يعني تأتي وش أهميتها. إذا الآن عرفنا العنوان مخارج الفروض، فعرفنا أن الفروض الستة مخارجها خمسة. هذا هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وهو ما هو موجود في الكتاب. ما نقرأ عبارة الكتاب في المخرج، صفحة الأسيد، قرأ صفحة الناس 40 349. السيد هادي، إن الكتاب نفس كتابي. أي واحد قرأ في المخرج؟ ولا عند المخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. هذا تعريف ثاني، هذا تعريف آخر غير اللي أنا ذكرته. المخرج بالتعريف الثاني هو ما عرف به البهائي. بهائي عنده كتاب في الرياضيات، والمصنف نقل تعريف المحقق البهائي. البهائي قال تعريف المخرج هو العدد أو أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. ما هو المراد من هذا التعريف؟ خب ذلك الجزء المراد منه الكسر. في التعريف ذلك الجزء المراد منه الكسر، ولهذا في بعض العبارات يقال هكذا: تعريف المخرج هو أقل عدد يخرج منه الكسر صحيحا. خب ما هو المراد؟ إذن هذا هو تعريف المخرج، لكن كيف نستخرجه؟ خب الكاتي على الفرق فريقه. الابتعاد هو قسم على الذي يوسف إليه الكاس. نعم. لو كان معنى الباص. العدد الذي يوسف الباص الذي يوسف المقام. نعم. لا عدد. خب الآن يبين. خب الآن مش عارفه هو ذلك أقل عدد زين يكسر نفسك ببركته نستطيع أن نحول هذا الكاس إلى عدد صحيح. خب الآن نفرض أن مثلا نصف. صحيح هذا النصف. هذا نصف كسر مكسر. ما هو أقل عدد نستطيع أن نحول فيه الكسر إلى عدد، هذا الكسر ونص إلى عدد صحيح؟ أقل عدد. شوف انتبه، خب هذا لو ضربنا في واحد يبقى نص كسر، ما نحول عدد صحيح. خب لو ضربنا في اثنين يصير واحد. كتبتين؟ لو ضربنا في ثلاثة ثلاثة على اثنين. لو ضربنا في أربعة يصير اثنين. خب ما هو أقل عدد ببركته استطعنا أن نحول الكل إلى عدد صحيح؟ هو تبتين؟ هذا تبتين قديما اثنين. خب وفي قائد طالب دائما المنفسة لو أحد عدار سياريات يعرف أنه دائما حتى سينحول الكل إلى عدد صحيح نضربه في وين؟ في المقام. خب الآن مثال ثاني نأتي إلى الربع. ما هو أقل عدد إذا ضربناه في الربع نطلع عدد صحيح؟ نطلع واحد. أربعة. إذا الربع ضربت الثلاثة فعلنا واحد. خب ليش هذا عشان محفظ؟ أنا مو كمل بس أعرف ربع في واحد ربع. ربع في اثنين كم يساوي؟ نص. والمدرسة الرياضيات حاول أتعلم ما أقدر أنشر كسور كثير. زين؟ ربع في ثلاثة؟ ثلاثة أربعة. ربع في أربعة؟ واحد. بعد هكذا ربع في ثمانية اثنين. خلص زين. فأقل عدد نستطيع أن نحول فيه كسر إلى عدد صحيح في الربع أربعة لوجه المقام. فهكذا لو عند القاعدة عندنا ألف على باء كسر بسط مقام زين لكي تحوله إلى عدد صحيح أخشي له ألف مفتضر في باب. في باب لا تفل حتى اثنين على ثلاثة نفس الشيء. هذا واضح وجابت في بيتكم لحين اشتري خمس بطاقات. خب ثلثين هذا كيف حامله؟ إذا أضرب في واحد كم بقى؟ ثلثين صحيح. أضرب في اثنين أربعة على ثلاثة. أضربة في ثلاثة أضربة في أضربة في أربعة نعشر ثمانية على ثلاثة تضرب هذا الضرب سهل. هذا ثلاثة على واحد لأن هذا اثنين على واحد لأن هذا واحد تضرب هذا في هذا هذا في اثنين في ثلاثة ستة ستة على ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة اثنين خب اثنين في أربعة ثمانية هكذا هكذا اثنين في ثلاثة كم مفروض فيه؟ تسعة. كم يعطينا؟ ستة. طب ما هو أقل عدد إذا نحول الثلثين إلى عدد صحيح؟ اثنين ثلاثة ثلاثة اللي هو نفسه؟ أقل قاعدة تقول إذا عندك ألف في الرياضيات يعني ألف على باء زين تضرب في ماذا؟ في سين لكي تحول على الصحيح. أكثر على الخطأ على الصحيح دائما في طلعة الباص المفروض ألف. فكيف حل المعادلة؟ كيف حل المعادلة؟ ألف على باص في سين صارت. ما هو العدد الذي ببركته نستطيع أن نحول الكاف إلى ألف؟ الألف هو أقل عدد. خب اللي هو عبارة عن إنك ألف على باص في سين يساوي ماذا؟ يساوي ألف. خب س يساوي تحول من الطرف الاخر وتقلبه كما درست في الرياضيات. الف تقلب تحول هذا الى الطرف الاخر بالضرب تقلبه ضاع على الف. إذا سي يساوي ماذا؟ واضح. هذا ليش؟ هاي طريقة قوية، لكن ما أنا أبين لأنه موجود في كتاب الكتاب صحيح؟ هذا تعريف البهائي للمخرج. وأبي تكتب ترتاح ما حب الباطن، ترتاح لما تنظر إلى مقام. فالمقام هو ما إلى مخرج لوحدك. لماذا المقام هو المخرج؟ تقول لأنه عندنا طريقتين، إما أقل عدد ببركته نستطيع أن نحول ذلك الجزء عددا صحيح. وضح التعريف الآن؟ شو التعريف؟ أقل عدد فلا تلاقوا، عندنا عدد ما شاء الله، عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء اللي بالكسر اللي بالفرض نصف ربع ثم ثلثين وضع ذلك الجزء عبارة عن الكاس يعني الفريضة عددا صحيحا صحيح؟ خب الواحد أقل من الاثنين، لكن هذا الواحد ما تقصد أن تحول النصف إلى عدد صحيح كاس، والعدد الصحيح العدد الذي ليس فيه كاس. واضح نقطة إن شاء الله؟ هذا إذا النتيجة النهائية نستطيع أن نقول بأنه المخرج عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المقام، وذكرنا بيانين لبيان هذا المخرج، وطرحت عبارة المصنف. إذا خلاصة المطلب، العنوان الأول مخارج الفروض. فلو سئلناكم ما هي مخارج الفروض؟ تقولون أن لها فروض ستة وكل لها مخرج. فالقسم الأول هو النصف مخرجه الاثنين، والقسم الثاني الربع مخرجه الأربعة، والقسم الثالث الذي هو الثم مخرجه الثمانية، وهكذا، والثلثين ثلاثة، والثلث ثلاثة ثلاثة. شيخنا على البيان الأول يمكن أن يكون مثلا الثم أو الثمانية هو أقل مخرج بالنسبة للنصف والربع. لا لازم أقل، لا في الفروض، مثلا في الفروض يعني قد يكون مثلا اثنين على ستة تقول لي صحيح؟ فاستاذ حول الثلث. لا اقصد انه العدد الذي الذي ينسب اليه الكاس. خب ينسب اي كاس، احنا كلامنا في الفروض. نعم اذا كان مثلا 2 على 6 قد يقال 2 على 6 يعني الفرض مالك المخرج ماله 6 صحيح؟ هذا لو بقينا 2 على 6 لكن لو حولناه 1 على 3 صرت 3 تحولها الى اقل طريقه. هم نحن تطبيق هذه الفكره في وين المخرج في الاطلاع في باب الارض الذي يهمنا في الفروض، فروض السته. إذا هذا هو المقام الأول في البحث. إذا ماذا قلنا في العنوان اليوم؟ بحثنا يتكلم عن مخارج الفروض والنسب بين الأعداد. إذا هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني يحتاج إلى بيان على سبيل المثال أيضا، هو النسب بين الأعداد. أنا خلاص هاي كلها مقدمات، إذا واحد ما يستوعبها ما يقدر يمشي في الهرم. إذا المقام الثاني النسب بين الأعداد، نقول العدد ينقسم إلى قسمين. حين نكتب بعد النشرة يما أن يكون متساوي ويان أو عبارة أخرى متماثلا ببعض الاصطلاحات، وإما بينهما والتخالف على قسمين. عندنا متداخلة أي تحت متوافقة بالمعنى الأخص؟ نعم بس هي متوافقة بالمعنى الأخص متداخلة. خب هذه متداخلان. خب عندنا العددان إما متساوي أو بينهما تساوي. أشبه في بعض الكتب يقول التساوي تخالف، تباين توافق بالمعنى العام، توافق بالمعنى الخاص، تداخل نفس الشيء. تعتقد أن تنزل إلى العددين فتنزل إلى نفس الشيء. فالعددان إما بينهما تساوي أي متساويان أي متماثلان، وإما هما متخالفان. والمتخالفان إما متباينان وإما متوافقان بالمعنى العام، والمتوافقان بالمعنى العام إما متوافقان بالمعنى الخاص وإما متداخلان. كثير من الكتب كثير على المعنى يقول هذا في الفريضة تداخل، في الفريضة توافق بالمعنى الخاص، في الفريضة تخالف، في الفريضة تباين. فنتمنى أن نعرف هذه الاصطلاحات بشكل جيد وتطبيقها على الأحجار. نقول أولا القسم الأول التساوي. ما هو المراد من التساوي؟ التساوي واضح، يعني كون العددين متحدين في المقدار. فمثلا ثلاثة مع ثلاثة متساويان، وأربعة مع أربعة متساويان. وكقاعدة عامة، كقاعدة عامة شوف دائما أن نفس هكذا نكتب صورة ألف وباء يعني عددين. خب في التساوي يعني وش؟ يعني ألف يساوي باء. والله يعني إذا ألف أربعة باء كم؟ أربعة. هذا أجمع رموز إلى عددين. رحمك الله رحمك الله. فألف وباء في حيث أن ألف يساوي باء يكون متساويين. طيب شرحه؟ أما المتخالفان عبارة عن ألف مع باء في حيث ألف لا يساوي باء. كل حالة ألف لا يساوي باء، كل حالة ألف لا يساوي فيها باء يقال تخالف. واحد اثنين، واحد ثلاثة، اثنين خمسة، اثنين سبعة، عشر أربعة، هكذا. يقول هذا متخالفين. إذا التخالف كان معنى العددان غير المتساويان، العددان غير متساويان هما تخالف. ما معنى المتباينان؟ هما العددان المتخالفان، صحيح؟ هما العددان المتخالفان الذي ليس بينهما جامع مشترك. العددان المتخالفان الذين ليس بينهما جامع مشترك. والمتوافقان بينهما جامع مشترك. ما معنى الجامع المشترك؟ ترسل الرياضيات الجامع المشترك. خب الآن نبين لكم. إذا واضح الآن قبل متخالفان بس بينهما. نعم المتوافقان متخالفان لا يساوي فيها باء، لكن بينهما جامع مشترك. خب ما معنى الجامع المشترك؟ يعني مثلا الآن عندنا طريقتين لاستخراج الجامع المشترك. كتبوا طريقة في الرياضيات. إحنا بدنا نأخذ أمثلة. اثنين واثنين وش يوم؟ تساوي. صحيح. خب. اثنين وثلاثة وش بين التساوي والتخالف؟ تخالف. إذا تخالف إذا نحدد الحين. هل هو تخالف أم هو تباين؟ راح التوافق بالمعنى الأعم. السؤال هل بين اثنين وثلاثة قاسم مشترك أو لا؟ طب قبل يرجع عن السؤال لابد أن نفهم من القاسم المشترك. قاسم المشترك له طريقتان لمعرفته. الطريقة الأولى نقول هل العددين يقبل القسمة على عددين غير الواحد، يعني مش بقسم على الواحد. هل العددين يقبلان القسمة على عدد غير الواحد؟ واضح الواحد، لأن كل عددين في العالم يقبلون القسمة على الواحد. خب وإلا لو كان حتى الواحد يقول ما في عددين ما بينهم قاسم مشترك. خب في اثنين وثلاثة هل بينهم عددين بالقسمة على الأربعة؟ نجرب نجيب اثنين نجيب ثلاثة. هاي بعد التجربة تعرف أقسم على اثنين وقسم على اثنين. هو إذا قطعت على اثنين يقبل قسمة واحد، لكن هذا ما يقبل قسمة يصير كسر. كسر. إحنا نبي حدا حتى لو يتطوش هذا لون صحيح غير كسر. إذا الاثنين ليس قاسما مش مشتركا. نجرب الثلاثة. اثنين عندك ثلاثة. جرب الثلاثة الآن. هو هذا صار كسر. صحيح. هذا صار كان على صحيح واحد. إذا مش شرط عندنا كسر. إذا هذا الثلاثة ليس قاسم مش مشترك. بالنتيجة أن الاثنين والثلاثة ليس بينهما قاسم مشترك. شوف هذه الطريقة صعبة. يحتاج إلى تفنن. في طريقة ثانية. وهي طريقة طويلة صحيحة. عندنا طريقة استخراج العام المشترك إذا رسمها في صف ثالث أو صف كثير ما أدري. أو في أحد المقاطع طريقة عندنا شيء يسمونه الأعداد الأولية. تعرف الأعداد الأولية؟ ما معنى الأعداد الأولية؟ واحد اثنين ثلاثة. في البداية. ما معنى الأعداد الأولية؟ وذلك العدد الذي لا يقبل اسم الله على نفسه هو واحد. العدد الأولي وذلك العدد الذي لا يقبل اسم إلا على نفسه وعلى واحد. وما هي الأعداد الأولية اللي رسول عنه؟ واحد اثنين. واحد اثنين ثلاثة خمسة سبعة تسعة عشر ثلاثة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة خب سبعين وتسعة تعوض غير واحد غير كله كسر يبقى سبعة على اثنين كسر سبعة على ثلاثة كسر على أربعة عشر سبعة على كسر نص وهكذا. هاي كمان أعداد أولية بخلاف مثلاً غير مثلاً 25 هل 25 عدد أولي؟ لا يبقى القسمة على خمسة فقبل القسمة على غير نفسه واحد فلا يكون عدداً أوليًا. خب هل وش دخل الآن في بحثنا؟ نقول نأتي إلى العددين، نأتي إلى العددين، ونحلل العددين، نقوم بعمل التحليل للعددين، نأتي للاثنين، كيف نحولها إلى العدد الأولي؟ خب اثنين عبارة عن كم؟ اثنين في واحد، صحيح؟ الاثنين عبارة عن اثنين في واحد، هل يمكن تحليلها بأكثر؟ لا، لأن هذا الأول وهذا الأولي، إنه نحلل الاثنين إلى الأعداد الأولية، شفتوا ياي، ثلاثة. ثلاثة في واحد يمكن تحليل أكثر؟ خب ما يمكن تحليل أكثر. كيف نعرف قاسم مشترك؟ بعدما تحول العددين وتحللهم سواء في قاسم مشترك هنا اثنين في اثنين ما في اثنين هنا واحد والواحد ما له علاقة قلنا بالواحد صحيح؟ فهل هنا قاسم مشترك ناتج من نتيجة التحليلين المتكرر في اثنين وثلاثة؟ لا يوجد. فيقال بأن اثنين وثلاثة ليس بينها قاسم مشترك. أي طريقة أسهل؟ أي طريقة أسهل؟ ليش؟ بالطريقة تحتاج إلى أن تحول. الحين نعطيكم مثال ثاني. هاي مهمة يعني تفيدنا كثير. مثلا الآن تسعة وستة. بينها قاسم مشترك ولا يوجد بينها قاسم مشترك؟ الآن إحنا نجرب. نحول تحلل التسعة عبارة عن كم في كم؟ ثلاثة في ثلاثة. لما يكون بعد تحليل أكثر؟ ما يمكن تحليل أكثر. لأنه ثلاثة عدد أولي ثلاثة عدد أولي يعني نحولها ونحولها إلى الأعداد الأولية. ستة ثلاثة في اثنين خب نلحظ شوف شفتوا في التسعة في ثلاثة في ثلاثة مشترك. إذا هذا ثلاثة وثلاثة مش مشترك صحيح؟ خب الثلاثة مكررة هي مكررة الاثنين مكررة غير مكررة فما هو القسم المشترك بينهما؟ لا ثلاثة. المتكرر نتيجة التحليل بين العددين هو القاسم المشترك. فالقاسم المشترك بين التسعة وستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة. شيخ الحين لما نطلع الأعداد الأولية لعدد معين. نعم. تروح تدور كل العدد زين كل هذا العدد. نعم. لا الحين بشكل أصعب. ثمانية واثنين ستة. هذه نكتب هذه. 12 وثمانية. ما هو القاسم المشترك؟ اثنين. صحيح؟ إذا ما هي تحليل 12 كيف حللناها؟ 2 في 3 في 2 هي على الأولية ما تحلل. إنجيل 8 هذه 12 إنجيل 8 عبارة عن 4 في 2 صحيح؟ والأربعة عبارة عن كم في كم؟ 2 في 2 ونزل 2 إلى صارت 8 خب الآن شوف القاف بشرط الاثنين اللي موجودة اللي موجودة متكررة على الدائرة جاي إذا طلعت الاثنين بروحة الثلاثة موجودة اللي ما موجودة دي إذا خلوه قاف بشرط الاثنين موجودة واللي ما موجودة خب تكررها مرة ثانية 5 4 قاصر المشترك اللي هو أكبر لله جل سبحانه ولا قاصر المشترك أكبر نسيت أن قاصر المشترك أصغر صعب لو واضح الحين قال طريقة طريقة هذا حضرت أشهد خلنا لو بتسوي لك نحن على ثواني وش بتسويها نحن لو بتسوي لك طريقة أول إيش بتسويها عشان هرفان نحن على ثواني شوف هذا طريقة خص يعني من مصارقة نقرأ نقاط مشتركة أفضل لو كان طول واحد اثنين اقل شيء والقاف المشترك الاكبر في بعض المصادر الارض يقول المهم ان نحط القاف المشترك الاكبر والقاف المشترك الارض الاصغر هذه افضل طريقه في سياره في كل المصالح مثلا الان اعطيكم مثال حيث احنا نتوافق بالمعنى العام بين القاف المشترك الاحمر لان في المعنى الاطول متداخلان خو اذا احنا نكتب النتائج النهائيه عشان ما وين تصبوا هذا؟ لا تحدث مع شيخنا صور صبوا لا كتبنا شيخنا كتبنا كتبنا كتبنا بس خلبوا خلص ناخذ كتاب مثلا 12 36 كيف الآن جيل 12 كم في كم في الآن لا لا لا أول شيء شوي التواصل 6 في 2 لوحة البديهة 12 6 في 2 6 في 2 4 في 3 مثلا خب 6 تتحلل 3 في 2 وهذه كل نزلها هذه إذا هي 12 هي عدد أولي بعد ما يكون تحلل أكثر شيخنا يقدر نقول 3 في 2 تقدر تقول 4 2 في 1 بعد أنا 2 في 1 ساوي بالطريقة فمتها مهم يعني طريقة ثانية مهم 12 4 في 3 صحيح؟ ولا 4 كان 2 في 3 وهكذا المهم تطلع النتيجة نفس الشيء بعد خب 6 و3 كم كان 6 و3 6 و3 عبارة عن كم؟ 6 و3 6 في 6 بعدين واحد يعني واحد بسرعة بسرعة يفهم الآن بس هنا جيت تقول إنك بزمان ما أعرف عليكم تعرفين صفر كيف صار سادس كان ستة في ستة خب ستة تحلل كم 3 2 وهاي تعرف 6 في 3 2 هاي 6 و3 2 خب كيف ما بدنا نقارن المشترك في جهة أول 3 موجودة هني موجودة هني موجودة واحد أخر 3 طلع هذا أفضل 3 خب اثنين موجودة اثنين موجودة موجودة موجودة طلع حبارة بالضبط اثنين موجودة موجودة موجودة اثنين موجودة ثلاثة موجودة موجودة فكم قارن المشترك 12 اللي هو نفس واحد منهم ياي خب الآن خلينا نكتب نتائج عشان بعدين نطلع من هذا خلص المطلب ما تقدر ورقة عن المنزلة هاي ما الورقة بس الورقة كده تحفظ أحسن الورقة طالع صحيح تريد ورقة مرة أخرى؟ لا. إصلاً وعلى السبورة. على السبورة حصلت زي بتكتب والتعب كل عم يرون جد. خب. الآن نتيجة خلنا نمشي فرق الثامن كذا طلعنا فيهم اثنين ثلاثة كم؟ اثنا عشر وستة وثلاثين. كم تخالف؟ زين؟ قاسم مشترك كم؟ قاسم مشترك؟ نعم. نعم. أنا حضرت أنا أذن لحظهم أنا سهلة على يسر أربعة ثمانية مثلا بينهم تقارب أربعة خاطر المشترك أربعة تسعة وستة تقارب محتاج بالتقارب واضح محتاج تقارب إنه على ذين مختلفين ثلاثة القاسم المشترك هو عبارة عن كان ثلاثة اثنا عشر وأربعة اثنا عشر ثلاثة ثلاثة لا بس هذا استطرف واضح ثلاثة 15 وخمسة بعد ما نبيه ما نبيه عندي هدف بس مو كفو حين مختار كفو إذا عرفنا التوافق عن عام بينهم قاسم المشترك وبيني وش بشخصك متوافقات بين معنى الأخر ومتداخلين ها نقول نأتي إلى قاسم المشترك هذا القاسم المشترك لا يخلو إما أن يكون من العددين فيصل تلاقوا قاسم المشترك من العددين يعني احد العددين يعني التلاقوا ان يكون بينهما جمع مشترك وهو احدهما مثلا شوف نعم نأتي الى اربعة وثمانية بينهما قاسم المشترك وهو اربعة احدهما صحيح فيقال بين الاربعة والثمانية تلاقل لان بينهما قاسم المشترك والقاسم المشترك هو احدهما من عشر تسعة ثلاثين بينهم قاسم المشترك وهو أحدهما فيصير تلاقل على متوافقين بالمعنى الأساس بينهما قاسم مشترك وليس هو أحدهما بل هو خارج عنهما مثلا نأتي إلى تسعة وستة بينهما قاسم المشترك لكن لا هو الستة ولا هو التسعة شيء آخر غير التسعة والستة الذي هو ثلاثة أبو محمد الجامع المشترك هو القاسم المشترك نعم هو القاسم المشترك وليس الجامع المشترك يسمى الجامع المشترك ويسمى القاسم المشترك ولما لو نحن نلاحظ أي قاسم المشترك الأكبر وش خط جواب جامع المشترك أكبر وأكبر شوف هنا في أكثر ثلاثة متكررات ثلاثة متكررات صحيح اثنين متكررات اثنين متكررات اثنين متكررات اثنين متكررات صحيح القاسم المشترك بين أصغر على المتكرر في الطرفين لو كان اثنين مو ثلاثة اثنين القاسم المشترك الأكبر أكبر على مشترك بين الطرفين ما عندنا أوصاف عشان مثلا ستة هو أوصاف ما عندنا أوصاف أكثره أكبر والمليار هنا نحن في القاسم المشترك هو الأكبر اللي هو الأكبر الأكبر الأكبر الأكبر من الجنة نهائيا اثناش ما هو القاسم المشترك الأكبر مو ثلاثة في أكبر من الاثناش لأن الاثناشر متكرر في الاثناش متكرر في الثلاثين القاسم المشترك معناه النتيجة النهائية متكررة نعم متكررة أقل أقل موجودة لابد من اثنين واضح شغله الاخص يعني يكون قاسم من غير العددين اي قاسم وبينها قاسم مشترك وهو ليس العددين شيء خارج عن العددين مثل الان ستة او تسعة بينهما قاسم مشترك لكن القاسم المشترك لا هو تسعة ولا هو تسعة انما عدد وغيرهما ثلاث ثلاثة شيخنا مسامحة بس اخر جملة قاسم مشترك وليس هما وليس هو احدهما بل هو خارج عنهما خب الان ايضا ملاحظة وادخل من خصائص القاسم المشترك من القاسم المشترك او لا عدة امور ولكن لكي يتاكد بعدين خب الان احنا قلنا بين تسعة قاسم المشترك ثلاثة خب لابد ان يكون القاسم المشترك يقبل القسم على كلا العددين صحيح الان ثلاثة يقبل القسم على التسعة صحيح تسعة على ثلاثة فيها كم ثلاثة يقبل القسم ايضا على ستة ستة قسم على ثلاثة فيها اثنين فمن خصوصية الجامع المشترك أنه يقبل القسم على عددين أمثلة أربعة يقبل القسم على أربعة يقبل القسم على ثمانية من خصوصية الجامع المشترك بين العددين أنه يقبل القسم على العددين في قوائل واجب وحب الرياضة في حرف السلام من بحساب الخطاب الرحيم. مثلاً واحد حل واحد يقول لي مثلاً حللت 12 حللتها لستة في اثنين نقول تحليل خطأ لأن ستة تحلل أكثر إلى على الأولية ثلاثة في اثنين بالممارسة سبع أكثر. أيضاً خصوصية أخيرة من خصوصية القاسم المشترك في الصح يأتيكم إن شاء الله يا معلم مسمى عاد للعدد القاسم والجامع المشترك عاد للعدد. وش يعني عاد للعدد؟ يعني له قدرة على إبناء العدد. القاسم المشترك له قدرة على إبناء العدد، لكن أي عدد؟ أي عددين؟ أي عددين؟ له قدرة على إبناء العددين، لكن أي عددين السؤال؟ هل العددين الذي بينهما توافق بين الأثر؟ أو بينهم تداخل الذي بينهما تداخل كيف؟ أعطيك مثال. أنا أنتم قلتم 9 و 6 القاسم المشترك بينها 3 صحيح؟ أو مطلقا صحيح مطلقا وش معنى القاعدة؟ 9 لها عاد نقول وهو كم؟ الثلاثة. ما معنى الثلاثة؟ تعد التسعة يعني كل ما ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة تبنى التسعة. فنقول 9 ناقص ثلاثة كم؟ ستة صحيح؟ ستة ناقص ثلاثة كان ثلاثة ناقص ثلاثة كان صفر. فكل ما يتكرر تحدث ثلاثة يستطيع أن يثنت العدد. فالثلاثة فان للتسعة. كيف تعرف؟ كل مرة تنقص النتيجة ثلاثة. واضح هذا مثال آخر. فالآن ثلاثة عدد التسعة حولها صفر. كذلك أيضا هذا الستة عادها كم عادها؟ ثلاثة. كيف؟ دعمل من قاسم مشترك مهم ستة ناقص ثلاثة ثلاثة بعد ما النتيجة النتيجة تنقصها من ثلاثة بعد ثلاثة ناقص ثلاثة كم؟ صفر. النتيجة التي تطلع من النتيجة الأولى نقصها من العادة. فالثلاثة استطاعت أن تعد التسعة واستطاعت أن تعد الستة فصارت قاسما مشتركا. لكن الاثنين مو قاسم مشترك. ليش؟ ليس له قدرة على عد كم؟ عد التسعة ولا أو عد الثلاثة. كيف؟ هذا يمكن يكون كاشفا على الثلاثة. كاشفا يقول حين ثلاثة قاسم مشترك خلنا نحفظ 9 ناقص 3 6 6 ناقص 3 نتيجة ناقص 3 فنحفظها صفر. بعنوان المال حار. لكن اثنين واحد بعنوان تسعة وستة بينهم اثنين. ليش خاص بالمتداخل؟ لا مطلقا هذا متداخل المال بينهم أنا أتكلم بعدين فرق عن هذا لا مطلقا متوافقا بين الخاص متداخل هذا مثال المتوافقين المتوافقين بمعنى الخاص. يعني مثلا تسعة خلينا نقول مثلا الاثنين خلينا نجرب اثنين عادة فنقول تسعة ناقص اثنين كم؟ عجرت اثنين تسعة ناقص اثنين كم؟ سبعة. بعد ناقص اثنين سبعة ناقص اثنين كم؟ خمسة. بعد ناقص اثنين ثلاثة واحد سالب ما يصير صحيحة؟ واحد ناقص اثنين سالب واحد ما ضاق صح احنا نقول ضرب اثنين ناقص اثنين واحد شيخ كالكوليتر يصير بس مو كل واحد يعني يعرف يتعامل مع الكوليتر او احنا عم نتكلم عن عشان نتعامل مع الكتب القديمة الكتب القديمة كلها بس قديمة نعم بعدين ان شاء الله اذا اتضحت اذا اتضح هذا المطلب ندخل ان شاء الله بكره في كيفيه استخراج الفرائض ما يسمونه كيفيه استخراج الفرائض بدون معرفه هذا المطلب لا نستطيع ان تعرف المطلب القادم اصلا ولا تفهم ولا يستطيع ان تعرف كل بحث بدون هالاصطلاحات بكره ناخذ مطلب مهم كيفيه استخراج الفريضه بين ناخذ امثله واحد يتوفى عند اب و بكره مثلا ويا زوج كيف نطلع المخرج مخرج الفريضه كان كذا بكره ان شاء الله ياتينا هذا ما موجود في الكتاب بشكل واضح من برا نجيبه نفس المقام نفس المقام حضر ايه لا ما اللي يعرف رياضيات جيد يعلم اللي ما يعرف رياضيات بشكل جيد عشان يستطيع هذا الأب. أنا أفتح دورة صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.